الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكرنا في اللقاء الماضي العوامل الداخلة على المبتدأ كان أخواتها، وقلنا بأن كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية التي هي مبتدأ وخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وقلنا بأن كان وأخواتها تنقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، وهذه كلها متصرفة، وقلنا معنى متصرفة يعني يأتي منها المضارع والأمر ويعمل نفس العمل. واضح؟ وليس هذه جامدة يعني غير متصرفة، يعني لا يأتي منها صورة أخرى غير هذه الصورة، يسمونها فعل ماضي جامد ناسخ. وأما زال وانفك وفتئ وبرح، هذه يسمونها ناقصة التصريف، يعني يأتي منها الماضي المضارع ولا يأتي منها الأمر، ولا بد أن تسبق بنفي أو نهي. تقول ما زال، لا يزال، لن يزال، وهكذا انفك، ما ينفك، لا ينفك، لا تنفك، كذلك فتئة، وكذلك بريحة. واضح؟ وما دام مثل ليس، يعني لا يتصرف أيضا، ولا بد أن تسبق، دام بما المصدرية، ما دام. واضح؟ بعد ذلك إن وأخواتها، وهي أيضا من النواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية، وهذه حروف. أما كان وأخواتها أفعال، إن وأخواتها حروف تدخل على الجملة الإسمية ويكون عملها عكس عمل كان وأخواتها. فإن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية التي هي مبتدأ وخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. ما هي هذه الأدوات؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. إذن كم؟ ستة أحرف، كلها حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية التي هي مبتدأ وخبر، فترفع الخبر ويسمى خبرها، وتنصب المبتدأ ويسمى اسمها. ثم ذكر الأمثلة على ذلك فقال: إن زيدا قائم. إن حرف توكيد ونصب، لأنه ينصب المبتدأ وهو حرف ناسخ. زيدا اسم إن منصوب بالفتح، قائم خبر إن مرفوع بالضم. مثل أن تقول: علمت أن الصدق منجاة. علمت أن الصدق منجاة. الصدق اسم أن منصوب بالفتح، منجاة خبر أن مرفوع بالضم. واضح؟ والخبر الذي يكون مرفوعا هنا يرفع على حسب حاله على الطريقة التي بيناها، يرفع بالضم الظاهرة، قد يرفع بالضم المقدرة إذا كان في آخره حرف من الحروف الثلاثة الألف والواو والياء، ويرفع بالألف إذا كان مثنى، ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمس. ومثل أن تقول: ليت عمرا شاخص. وليت حروف التمني، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ولا ينفع ليت، ليت تفيد التمني، يعني تمني حصول الخبر للمبتدأ. ليت عمرا شاخص، ليت حرف تمني ونصب، عمرا اسم ليت منصوب بالفتحة، شاخص خبر ليت مرفوع بالضمة. واضح؟ لكن تفيد الاستدراك، تقول مثل ما ذكر بعض الشراح: محمد شجاع لكن صديقه جبان. محمد، أعرف محمد، مبتدأ مرفوع بالضمة، شجاع خبر مرفوع بالضمة، هذه جملة اسمية على أصلها لم تدخل عليها العوامل المؤثرة فيها، العوامل المغيرة، العوامل اللفظية، العوامل الناسخة، كان وأخواتها أو إن وأخواتها. لكن حرف يفيد الاستدراك، وهو حرف ناصب من أخوات إن. صديق اسم لكن منصوب بالفتحة وهو مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. جبان خبر لكن مرفوع بالضمة، لكنه هنا لا ينول لأنه نوع من الصرف، لأن في أخيه ألف ونون. سيأتي الرابع: كأن، وهو يفيد التشبيه، كأن الجارية بدر. كأن حرف تشبيه ونصب، الجارية اسم كأن منصوب بالفتحة، بدر خبر كأن مرفوع بالضمة. لعل، وهو يفيد الترجي والتوقع، تقول مثلا: لعل العدو قريب منا. لعل حرف ترجي ونصب، العدو اسم لعل منصوب بالفتحة، قريب خبر لعل مرفوع بالضم. الذي يعنينا هنا هو أننا نتكلم عن المرفوعات، فالمرفوع هنا هو خبر إن، كما أن المرفوع في كان اسم كان. وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها، هذه أيضا من العوامل التي تدخل على الجملة الإسمية التي هي المبتدأ والخبر. العوامل: أول شيء ذكر كان وأخواتها، ثم إن وأخواتها، هنا ظن وأخواتها. كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. إن أخواتها أيضا تدخل على الجملة الإسمية، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، ترفع الخبر ويسمى خبرها. أما ظننت وأخواتها ماذا يقول؟ يقول: فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. إذن المبتدأ يتغير ويصبح منصوبا، والخبر يتغير ويصبح منصوبا، ويصبح كلاهما مفعولين لظن وأخواتها. ما هي هذه الأدوات؟ قال: ظن، حسب، قال: ظننت، حسبت، خلت، زعمت، رأيت، علمت، وجدت، اتخذت، جعلت، سمعت. لماذا جاءها بهذه الصيغة؟ لأنه ذكر بأن المبتدأ والخبر يكونا مفعولين. طيب، وهذه أفعال، إذا لابد من فاعل. القاعدة على الأساس، على الأصل، أن الفاعل يكون متقدما على المفعول ويكون بعد الفعل. أحيانا تتغير الأمور، لكن هذا ليس مجاله الآن، لكن نتكلم على الأصل. فهذه التاءات كلها هي الفاعل، أو ما يكون محل هذه التاءات التي هي تاء الفاعل، تاء الرفع، قد يكون مكانها أسماء ظاهرة. ظن أحمد القمر منيرا، ظننت القمر منيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه عشرة أفعال ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، كلها تدخل على الجملة التي هي المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويكون مفعولا أولا، وتنصب الخبر ويكون مفعولا ثانيا. وهذه الأفعال العشرة على أقسام. القسم الأول منها يفيد الترجيح، تفيد الترجيح. ما معنى تفيد الترجيح؟ يعني تفيد ترجيح وقوع الخبر، تفيد ترجيح وقوع الخبر، وهي ظن وحسب وقال وزعم. ظننت محمدا صديقا، ظن فعل ماضي ناصب والتاء تاء الفاعل، محمدا مفعول أول منصوب بالفتحة، صديقا مفعول ثاني منصوب بالفتحة. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، أي رجحان وقوع الخبر، مثل ما تقول ظننت محمدا صديقا، وحسب تقول حسبت المال نافعا، فحسب فعل ماضي مبني، لأن الأفعال الماضية قلنا بأنها مبنية. هنا البناء على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وذكرت لك من قبل أن الأصل في بناء الماضي أنه يبنى على الفتح. المال مفعول به أول منصوب، نافعا مفعول به ثاني منصوب. وكذلك خلت تقول خلت الحديقة مثمرة، خلت يعني بمعنى حسبت، معنى ظننت، نفس الإعراب. زعمت بكرا جريئا، بكرا مفعول أول، جريئا مفعول ثاني. فهذه الأفعال الأربعة تفيد رجحان وقوع الخبر. والفعل رأى وعلم ووجد، هذه الأفعال تفيد يقين وقوع الخبر. رأيت إبراهيم مفلحا، علمت الصدق منجاة، وجدت الصلاح باب خير. وجد هنا أو علم ورأى، رأى هذه يسموها رأى، رأى العلمية، رأى العلمية، وليست هي رأى البصرية. قل رأيت يعني بمعنى علمت إبراهيم مفلحا، رأيت إبراهيم مفلحا، هذه رأى العالمية بخلاف رأى البصرية التي هي رأى العين، التي هي رأي العين. لكن رأى هنا التي تنصب المفعولين هي رأى التي هي رأي العلم، وليست رأي العين، ليست رأي البصر، ليست رأى البصرية. تقول رأيت أحمد، يعني رأيته أنت بعينيك التي في رأسك. أما عندما تقول رأيت أحمد صادقا، هذه العلمية، واضح؟ هي التي تنصب المبتدأ والخبر، ويصبح المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثاني. وكذلك وجدت، وجدت الصلاح باب خير، وجدت الصلاح مفعول به أول منصوب، باب مفعول به ثاني منصوب هو مضاف، وخير مضاف إليه. وكذلك عندما تقول اتخذت محمدا صديقا، محمدا مفعول به أول، صديقا مفعول به ثاني. أنت لو حذفت اتخذت أو وجدت أو علمت أو خلت وتبقي على المفعولين، ترجع الجملة إلى أصلها التي هي المبتدأ والخبر. فعندما تقول ظننت محمدا صديقا، نرجع الجملة إلى أصلها، نقول محمد صديق، جملة اسمية مبتدأ وخبر كلاهما مرفوعان، واضح؟ عرفت؟ وكذلك جعلت الذهب خاتما، الذهب مفعول به أول وخاتما مفعول به ثاني، جعل من أخوات ظن. طيب لو حذفتها تقول الذهب خاتم، هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر كلاهما مرفوعان. سمعت الطالب يقرأ، فالطالب مفعول به أول منصوب بالفتحة، يقرأ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، والفعل لابد له من فاعل، والفعل تقديره هو يعود على الطالب، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مفعول به ثاني. ذكرنا من قبل بأن الخبر قد يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة، إذا جاء جملة يمكن أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، لما ترجع الجملة إلى أصلها تقول الطالب يقرأ، الطالب مبتدأ مفعول بضم الظاهرة، يقرأ هذه جملة فعلية من فعل وفاعل مستتر تقديره هو يعود على الطالب، وهذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الطالب، لكن عندما دخل عليها أداة من أدوات التي تنصب مفعولين وهو سمع من أخوات ظن تغير الحال، فيصبح هذا المبتدأ منصوبا على المفعولية مفعول به أول، وجملة يقرأ التي هي عبارة عن فعل مضارع وفاعل مستتر فهذه جملة، جملة وإن كان الظاهر لفظة واحدة، لأن هناك تقدير الفاعل مستتر تقديره هون، هذه الجملة التي كانت مرفوعة في محل رفع خبر الآن صارت منصوبة في محل نصب مفعول به ثاني، سبب دخول أداة من الأدوات التي تنصب فعلين وهو سمع من أخوات ظن. فالشاهد من هذا الدرس أن الجملة الإسمية التي هي مبتدأ وخبر قد يعتريها تغيير بدخول عوامل عليها. ما هي هذه العوامل التي تغير الجملة الإسمية؟ إما كان أخواتها، هذه تحدث فيها تغييرا، وكان أخواتها هذه أفعال. ما هو التغيير؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، أو إن وأخواتها وهذه حروف تدخل على الجملة الإسمية أيضا تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. العوامل أو العامل الثالث الذي يدخل هو ظن وأخواتها، وهذه أفعال تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ على المفعولية وتنصب الخبر على المفعولية، فيكون المبتدأ مفعول به أول منصوب والخبر مفعول به ثاني يكون أيضا منصوبا. واضح؟ هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.